بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما انفعنا وزدنا علما قلنا الامثال جمع معنى فعم الحق قهرا وقتالا جمع ماذا نعم اخي جمع نفل نفلتك اي ماذا زدتك نفلتك نعم. ذات الشوكه ذات السلاح أو القوة نعم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أي العير لن نكبر شاق الله أبا الحسن هم في الشق وأمر الله ورسوله في شق آخر نعم زحفا نعم أخي لقتالكم نعم إن تستفتحوا إن تطلبوا النص اكتب فيه اكتب إلا متحرفا لقتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا أو متحيزا إلى فئة متحرفا للقتال او متحيزا للفئه نعم المتحرف التحرف اكتب التحرف الزوال من جهه الى اخرى التحرف الزوال من جهه الى اخرى وهنا يحتمل أن يكون الانتقال أو التنقل أن يكون التنقل إلى جهة أخرى إلى جهة أخرى أصلح للقتال فيها أو إلى قتال طائفة أخرى أو إلى قتال طائفة أخرى أو إلى قتال طائفة أخرى أهم من هؤلاء أو خادعا للعدو بالفرة مريدا الكرة طيب إذن ما معنى متحرفا التحرف يعني التنقل والزوال من جهة إلى أخرى ولماذا إلى أي جهة تنقل إما إلى جهة أخرى القتال فيها أصلح وإما لقتال مجموعة أخرى الكفار مجموعات تحول يعني لا يجوز الفرار يا أخوة من الزحف فمن فر من الزحف انسحب قد ارتكب كبيرة إلا في حالتين الحالة الأولى انسحابه ليس فرارا من الزحف وإنما انسحابه تحرف لقتال ما معنى تحرف لقتال بمعنى أنه تحول انسحب من هذه الجهة لجهة أخرى القتال فيها أنفع أو لقتال مجموعة أخرى مجموعة شرسة والمسلمون هناك مثلا ضعفاء من جهة أخرى يأتيهم إذن جائز انسحاب لهذين الغرضين أو ماذا خداع العدو يظهر لهم يريهم أنه ماذا يفر لكي وغرضه الكر عليهم أو متحيزا لا يكون واثق من الشرطة من اتخذ القتال حقة له كان عنده خبر القتال لا الحرفة بمعنى المهنة الحرفة بمعنى مهنة نعم وأنت عسكري أعرف مني، لكن الحرفة لغة أنا أعرف اللغة، لغة بمعنى مهنة. نعم، متحيزا أو متحيزا، ما معنى التحيز؟ اكتب الانضمام. التحيز الانضمام، أي منحازا إلى جماعة أخرى من الجيش، إلى جماعة أخرى من الجيش للتعاون معها على القتال، للتعاون معها على القتال. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ الأول عرفنا تحرفه لغرض وليس فرارا، والثاني ماذا؟ أو متحيزا إلى فئة، تحيز إلى فئة، يرى أن المسلمين هناك ماذا؟ ضعفاء، ينحاز إليهم أي ينضم إليهم، أو يرى أن بقاؤه هنا ضعيف لا ينكأ العدو فينحاز إلى جهة أخرى. إن كان انضماما انحيازا إلى مجموعة أخرى من الجيش لا بأس، أما الفرار من الزحف فهذا لا يجوز. خالد بن وليد إلى الجماعة، إلى الأصل. نعم، كرارون سندا له. نعم، اكتب فئة بمعنى جماعة، فئة جماعة، والجمع فئات. ولماذا سميت فئة يا أخوة؟ من فاء يفيء الرجوع، يعني كل أفراد الفئة، كل أفراد الجماعة ينضمون إلى بعض، يرجعون إلى بعض. موهن، موهن أي مضعف، كلمة أخرى موهن مضعف، يتخطفكم الناس يستلبوكم بسرعة، الكلمة في أي آية؟ واذكروا إن كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذه الآية يا أخوة تذكركم ماذا من الدرس السابق؟ أحسنتم. بعد، نعم أخي، النصر والرزق. انظروا، كنتم قليلا مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، النصر، ورزقكم من الطيبات. إذن ما هما المقصدان الرئيسيان للبشر عموما؟ النصر والرزق. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، إذن ما الواجب علينا؟ لعلكم تشكرون. نشكر الله سبحانه وتعالى. نعم، قلنا العلاقة بين ماذا وماذا؟ العبادة مع هذين الغرضين، هذين المقصدين، الرزق والنصر. وقلنا المشركون عبدوا آلهتهم لأجل الحصول على الرزق ولأجل ماذا؟ النصر، وهما من عند الله سبحانه وتعالى. ليثبتوك، الكلمة كم بقي؟ اكتب، لا بأس. ليثبتوك، نعم، ليثبتوك أي يقيدوك، يقيدوك بالوثاق، بالوثاق أو بالأثخان بالجراح، أو بالأثخان بالجراح حتى لا تستطيع حراكا، حتى لا تستطيع حراكا. نعم، يقال أثبته المرض، ما معنى؟ قيده المرض، قيده المرض. ليثبتوك، كيف يثبتونه؟ كيف يقيدونه؟ إما بالوثاق وإما بماذا؟ الأسخان بالجراح بحيث لا يستطيع ماذا؟ أن يتحرك. نعم، أرادوا له كيدا ليثبتوه، بمعنى ماذا؟ يقيدوه إما بالوثاق وإما بماذا؟ بالجراح. هذه الطريقة يا أخوة الجديدة منذ هذه الليلة الثانية لعرض الكلمات هكذا أنفع من مجرد ذكر الكلمة ومعناها، حتى أن نستذكر الآية ونرجع إلى شيء من معنى الإجمالي للآية أفضل إن شاء الله، وإن أخذ منا وقتا. نعم، وصلنا إلى مميت بلا مخاف. نعم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، خالق ورازق، ثم مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. لما ذكر صفة الخلق يا أخوة يذكر بعد الرزق ثم ماذا؟ ثم الإماتة، وبعد الإماتة ماذا؟ باعث. البعث يوم النشور بعد الموت، البعث بعد الموت. نعم، هذه كلها أفعال الله سبحانه وتعالى، هذه كلها أفعال الله. لا بد أن نؤمن بأنه الرب. من هو الرب؟ هو الخالق، هو الرازق، هو المميت، هو الباعث. هذه أفعال الله، وإذا آمنا بأن هذه الأفعال لله وحده قد آمنا بماذا؟ قد آمنا بربوبيته سبحانه وتعالى. وهل الكفار والمشركون كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وهو المميت أم لا؟ نعم، كانوا يؤمنون بهذا الشيء. إذا ما فائدة دراسة هذا الشيء الذي يؤمن به الكفار والمشركون أيضا؟ نقول هنا لا بد من معرفة أفعال الله سبحانه وتعالى وإفراده بها، ونعرف الحكمة من أفعاله جل وعلا، لأن الإنسان يفعل فعلا لا لحكمة. كثيرا ما تصدر منا الأفعال عبثا ولهوا وسدا لا لحكمة يا أخوة، أليس كذلك؟ وكل منا يعرف نفسه، كم نلعب ونركض ونلهو، نعم، وكم نذهب ونأتي ونتكلم ونفعل أشياء لغير حكمة حقيقة، كلها لعب ولهو. لكن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تصدر إلا لحكمة، أفعاله سبحانه وتعالى لا تصدر إلا لحكمة. انظروا، خالق بلا حاجة، لكن ما الحكمة إذن من الخلق وهو لم يحتاج إلى مخلوقاته؟ قلنا الحكمة العبودية، ليعبدون، وهذه العبودية قلنا مصلحتها لمن؟ للعباد لا للمعبود. رازق بلا مؤونة، فالله جل وعلا قلنا لم يكتفي بأنه خلقك وإنما خلقك ورزقك. ثم مميت بلا مخافة، الخلق والموت، الخلق والموت، أو الحياة إحياء والإماتة. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، خلق الموت والحياة. إذن الحياة يا أخي وكذلك الموت لحكمة، ما هي؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، مع أن كثرة الأعمال الصالحة مطلوبة أم لا يا أخوة؟ مطلوبة. ما الدليل؟ قوله تعالى واستكثروا من الخيرات، قوله تعالى واعملوا صالحا نقول اعملوا الكثرة لاستكثرت من الخير، هذا الذي قصد، أحسن. فليتنافس المتنافسون بعد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. طيب يا أخوة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. إذا مثاقيل الأعمال لها تأثيرها أم لا؟ مثاقيل. إذا الكثرة مطلوبة يا أخوة، لكن لماذا لم يذكر هنا الكثرة وإنما ذكر الحسن؟ لأن العبرة ليست بالكثرة ابتداء، وإنما العبرة بماذا؟ بالحسن. هل هذه الأعمال حسنة صالحة أم لا؟ إن كانت حسنة نعم، ثم ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى كثرتها وقلتها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تعرفون قول الفضيل، فضيل بن عياض قال أحسن عملا أي أصوبه، أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وما أخلصه وما أصوبه؟ قال الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والأصوب أن تكون موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما ميزانا العمل، ميزان في الباطن ما هو الإخلاص، وميزان في الظاهر وهو السنة، موافقة السنة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. انظروا يا أخوة لماذا قدم الموت على الحياة هنا، مع أن الحياة قبل الموت. ليس المراد الميت الذي الموت الذي سبق الحياة، لا. لا لا لا لا. نعم. انظروا يا أخوة، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهذا الابتلاء بحسن العمل تابع للحياة أم للموت؟ للحياة ليس للموت. قال الذي خلق الموت والحياة، لماذا الحياة؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما الموت لماذا؟ للجزاء على ماذا؟ على حسن العمل وعلى سيئه. أما الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والموت لماذا؟ الموت ليبلونا أم ليجازينا؟ الموت ليجازينا، فأخر الحياة لترتب ما بعد الحياة عليها. خلق الموت والحياة لماذا؟ أيكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هذا التقديم والتأخير يا أخوة في القرآن، يعني ما جاء في القرآن تقديم وتأخير إلا لحكمة، كذلك إلا لحكمة، إما باعتبار الكثرة والقلة يقدم الكثرة على القلة، أو باعتبار ماذا؟ الخصوص والعموم، أو باعتبار آخر. فائدة أخرى يا أخوة، قال الذي خلق الموت، إذن الموت مخلوق أم شيء معدوم عدمي؟ صفة عدمية أم صفة وجودية؟ صفة وجودية، مخلوق صفة وجودية. قال الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. ماذا يقول الفلاسفة يا أخوة ومن وافقهم؟ قالوا الموت عدم، أي ماذا؟ عدم الحياة. الموت عدم ماذا؟ عدم الحياة. فالموت ليس بشيء مخلوق، ليس بصفة وجودية. الإنسان إذا عدم الحياة فماذا؟ هو ميت. لكن في الحقيقة هذا الأمر ليس بصحيح. لماذا يا أخوة؟ لأن الإنسان إذا مات هل يموت؟ يعني الأرواح تموت؟ لا تموت الأرواح، وإنما هو انتقال من حياة دنيوية إلى حياة، إلى حياة أم لا؟ إلى حياة برزخية. إذن انتقال من حياة إلى حياة، وليس انتقال من الحياة إلى عدم حياة. إذن الموت يا أخوة كذلك حياة، لكن أي حياة؟ حياة برزخية. نعم الأبدان ماتت في ظاهر الحياة الدنيا، لكن الأرواح ماذا؟ الأرواح لم تمت، الأرواح لم تمت، بل هو انتقال من حياة الدنيا إلى حياة ماذا؟ حياة البرزخ. نعم. ماذا؟ يقول يعني الروح تموت الروح تنفصل عن الروح. لا لا، الأبدان تموت، ولذا الأبدان يا أخوة تتلاشى ولا تبقى في ماذا؟ في القبور. وكما نرى نلاحظ يا أخوة مثلا كثير من الأموات احترقوا وما بقي منهم شيء، فما الذي راح وزال ولم يبقى؟ البدن. أما الأرواح باقية، الأرواح ما خلقت لتموت، الأرواح تبقى يا أخوة، والبدن هو الذي يموت. نعم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. الله سبحانه وتعالى خلق الشيء الموجود هو الذي يخلق أم الشيء المعدوم مخلوق؟ لو كان مخلوقا لما وصف بماذا؟ لما وصف بالعدم. وفي الحديث إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش، نعم، أملحة، فيذبح بين الجنة والنار. يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش. إذن تحول شيء عرض إلى ماذا؟ إلى عين أم لا؟ إلى عين. طيب، إذن الموت ماذا يا أخوة؟ مخلوق، هو صفة وجود لا صفة ماذا؟ عدم. فيذبح بين الجنة والنار. لماذا يذبح؟ ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. متى هذا النداء؟ متى هذا النداء؟ نعم، بعد أن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. نعم، كلامك مجمل وإلا صحيح. نعم، أحسن. عندما يخرجوا، عندما يخرج، أي قل هكذا من الموحدين إلى آخر، كيف يخرجون كلهم؟ عندما يخرج آخر مسلم من النار إلى الجنة. إذا لم يبق في جهنم مسلم ينادى يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت. وأهل النار يتمنون الموت يا أخوة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماذا؟ ماكثون، نسأل الله العافية. وهو إن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، وإن كان عرضا، ما هي الأعراض يا أخوة؟ هي التي لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالذوات بالأعيان. الأعراض تقوم بالأعيان والذوات، لا تقوم بنفسها. الآن ماذا؟ على سبيل المثال نقول فلان ذكي. ما هو الذكاء؟ شيء محسوس ملموس أم صفة قائمة بصاحبه؟ صفة قائمة بصاحبها. نعم، نقول فلان ماذا؟ شجاع. أرني الشجاعة. هل الشجاعة شيء ملموس أم صفة قائمة بصاحبها؟ كذلك. لكن يوم القيامة هذه الصفة العرضية يقلبها ربنا جل وعلا إلى ماذا؟ إلى عين، ثم ماذا؟ يذبحها. إذن ما لم يبق ماذا؟ لم يبق موت خلود فلا موت، لا موت في الجنة ولا موت في الآخرة، نسأل الله العافية. فلو كان يا أخوة، لو كان أهل يعني غير المسلمين لو كان عندهم ذرة من العقل لتفكروا في ماذا؟ في حالهم يوم القيامة، خلود في النار فلا موت، وهم في الدنيا لا يقون على ماذا؟ أدنى مصيبة وأدنى بلاء ومشقة، فكيف يتحملون النار جهنم؟ ونسأل الله العافية إلى الأبد بدون موت. وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح إنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن. أين يأتي صاحبه؟ في القبر. نعم، في صورة الشاب الحسن. العمل الصالح يتحول إلى ماذا؟ إلى صورة شاب حسن. والعمل القبيح على أقبح صورة. ورد في القرآن أنه يأتي، أي القرآن يأتي على صورة الشاب الشاحب اللوني، حديث ضعيف هذا، أي قراءة القارئ. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، أعمال توضع في الميزان، صلاتك توضع في الميزان، أذكارك توضع في الميزان. ما هي الصلاة حتى توضع في الميزان؟ هذه الأشياء هنا أعراض يوم القيامة تتقلب إلى ماذا؟ إلى أعيان وتوضع في الميزان. والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما، أي البقرة وآل عمران، يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، أي طائفتان من طير صواف باصات أجنحتها، نعم، في الطيران، فتظلان صاحبها. إذن هذه سورة ماذا؟ البقرة وآل عمران. الحديث بين أيدينا هنا، اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا، يجيء يوم القيامة شفيعا. فخير شفيع للناس يا أخو ماذا؟ ما صدر من الله سبحانه وتعالى وهو كلامه يجيء يوم القيامة شفيعا. اقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما تجادلان وتشفعان في أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل من هم السحرة. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء تصعد إلى السماء وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. إلى هنا يا أخوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا قال الباعث بلا مشقة في موضعه؟ نعم أخي البعث والنشور. نعم عدمية قول المعتزلة والفلاسفة. أثر خلاف الإيمان بالآية وعدم الإيمان بها. بارك الله فيك. نعم وهذا من جهة، من جهة نحن نؤمن نقول قال الله الذي خلق الموت، إذن الموت مخلوق والمخلوق موجود غير ماذا؟ غير معدوم. هذا من جهة الإيمان بالآية، هم لا يؤمنون بهذا الشيء. من جهة أخرى يا أخي، فعند الفلاسفة الإنسان إذا مات انتهى الأمر، إذا مات الإنسان ليس هناك بعث ولا نشور لأن هذا الإنسان مات انتهى. نعم أيضا هذا أثر من أثار الخلاف، وهذه الفلاسفة أفسدوا الناس يا أخو، دمروا عقائد الناس. نعم أخي. ها؟ ليس للعرض ذات أصلا، العرض بارك الله فيك ليس له ذات. أنا قلت لا يقوم بذاته، لا يقوم بنفسه، لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالذات. ها أخي أبا معاذ نفس السؤال. الحديث رقم 2 ضعيف. نعم ضعيف. ضعيف. تفضل. يا شباب احتمال هذا الأسبوع، لا احتمال من الأسبوع القادم نبدأ بكتاب المواريث الفرائض إن شاء الله، فمن أحب أن يشارك فليأخذ نصفه إن شاء الله من أخينا أبو الحسن وليعرف موعد الدرس إن شاء الله. وهذا العلم مطلوب وضروري حقيقة، علم المواريث هذا العلم يعني غاب عن كثير من الناس لا يعرفون منه شيئا. الوقت الآن يوم الأربعاء بعد العصر، الأربعاء والخميس بعد العصر. الذي يستطيع إن شاء الله. هو بلوغ المرام وصلنا إلى الموارد، نأخذ الكتاب تفصيلا. نعم.